الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 18 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقبل أن نباشر الكلام في الدرس، أجد نفسي مضطرا أن أذكر بأمر كلنا يعرفه ولكن كثير منا يغفل عنه، ألا وهو استحضار النية وتجديدها قبل المجيء إلى مثل هذه المجالس حتى نحصل على وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجوائز القيمة، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعندما قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن على ثقة وعلى يقين، وينبغي أن نكون دائما على هذه الثقة وهذا اليقين بأن كلام النبي صدق، بأن كلام النبي حق. نحن على ثقة أن سكينة الله تتنزل علينا، وأن رحمة الله تغشانا، وأن الملائكة تحفنا، وأن الله يذكرنا في ملأ عنده. ونسأل الله بفضله وكرمه أن يسهل لنا بهذه المجالس طريقا إلى الجنة، اللهم أمين. ولتعلموا أيها الإخوة أن العبرة ليست بحضور المجالس والاستماع، إنما العبرة بالاتعاظ وبالتأمل والتدبر وبمحاسبة النفس وبمقاومة النفس ومجاهدتها والجلوس معها، الجلوس مع النفس والخلوة مع النفس والمحاسبة على الماضي وتذكر الموت وتذكر الآخرة، لأن هذا هو الهدف النهائي. ليس العبرة أن نستمتع بالقصص ونتسلى وندرك الأمور الغريبة العجيبة النادرة، إنما كما قلنا لابد من الاتعاظ والاعتبار وزيادة الإيمان. زيادة الإيمان ما تكون أبدا بزيادة المعلومات، إنما تكون باسترجاع واستحضار وتدبر هذه المعلومات حتى تدفعنا إلى العمل وتدفعنا إلى الترقي. لقد كان في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لابد من حضور العقول وحضور القلوب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصلنا اجتماع بني إسرائيل العشرة على التخلص من أخيهم يوسف وتنفيذهم هذه المؤامرة، تنفيذهم للتخطيط الذي خططوه، وقد أقنعوا أباهم أن يخلي بينهم وبين يوسف بحجة أنه سيلعب معه وبحجة أنهم سيعلمونه وينصحونه ويدربونه على التعامل مع المشاق ومع الصحراء ومع عيشة البادية، بدلا من أن يستقر دائما في البيت وكذا. وأقنعوه، أقنعوا أباهم بهذا، وفعلا أخذوه وأجمعوا على تنفيذ المؤامرة أو تنفيذ الخطة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ألقوه في البئر. ومن فضل الله عز وجل أن هذه البئر كانت قليلة الماء، أو كانت أوشكت على نضوب، لأنه كما تعرفون أن الماء ما يكون في مستوى واحد أبدا، ممكن إذا لم يستق منه أحد يكون مستوى الماء عالي، منسوب الماء يكون عالي، وأما إذا كثر الاستقاء فإن مستوى الماء ينخفض شيئا فشيئا ويتجدد بعد فترة. فيبدو في هذه الفترة كان مستوى أو منسوب الماء منخفض. ويوسف عليه السلام كان في هذا الوقت غلام، يعني ممكن مثلا يكون طوله 110 سنتي، الله أعلم 120 سنتي، حاجة زي كده، أنه يعني حسب ما يستشف من كلام القصاص والعلماء إن كان عنده مثلا حوالي 12 سنة أو 11 سنة، ولكن لم يكن قد بلغ سن الرشد. الذي يدلون على هذه الأمور كلها قول الله عز وجل وأوحينا إليه. إلى مين؟ إلى يوسف. طب هل يوسف في هذا الوقت كان نبيا حتى يوحى إليه؟ لا، لكن الوحي هنا هو وحي إلهام ووحي خاطر، ولم يكن وحي نبوة، مثل قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا وحي غريزة، غريزة دبل عليها النحل إن يبني بيوته، إن يبني البيوت في الجبال وفي الأعشاش، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أو كما قال الله عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ليس المقصود بالوحي أن أنزل عليها جبريل، لا، لأن جبريل ما ينزل إلا على مين؟ إلا على أنبياء، ولا يخاطب إلا الأنبياء، ولكن الوحي هنا وحي إلهام. فيوسف في هذا الوقت رغم أنهم ألقوهما طبعا 10 تكاثروا عليه وألقوه في الجب، والجب عميق ما يستطيع أن يصعد وحده، وفي نفس الوقت طوله ما يسمح بغرقه لأن منسوب الماء ضعيف وهو أطول من منسوب الماء ولا يستطيع الخروج. في نفس الوقت ألقى الله السكينة على قلب يوسف الغلام، وكان عنده في داخله تصميم أو يقين أنه سيمر الزمن وستمر الأيام ويجتمع مع إخوانه وينبئهم بهذه الفعل. وهذا المعنى، وهذا معنى الآية وأوحينا إليه، أي إلى يوسف، ألهمناه وأقررنا في خاطره وفي قلبه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بأمرهم هذا اللي هذه المؤامرة وهذا التخطيط وهم لا يشعرون، أي هم في هذا الوقت لا يعلمون أن الأيام ستمر وأن يوسف سيقف موقفا في وقت من الأوقات ليذكرهم بهذا الأمر. وهذا حدث أم لم يحدث؟ هذا حدث بعد حوالي 30 سنة. شوف، بعد حوالي 30 سنة إذا بيوسف يقف، إذا بيوسف يكون هو عزيز مصر، ويأتي إخوته 10 ويقولون مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأجاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا موقف حدث بالفعل، ولكن بين الموقفين فترة 30 سنة. وما تستغرب موضوع الإلهام أو الشيء اللي يستقر في القلب بموقف من مواقف المستقبل، يحصل كثير. يعني أنا مثلا في يوم من الأيام، أنا طبعا صغير، أنا مثلا كنت في صف أول إعدادي أو ثاني إعدادي، فلما كنت أشعر بنوع من يعني بالغضب لمعاملة بعض الأساتذة أو لمعاملة بعض الأولاد أو بكذا، فيدور بخاطري أني لازم تمر الأيام وتمر السنين والموقف يتغير مع هذا الأستاذ أو مع هذا الزميل أو كذا. وده بيحصل في حياتك، هذا الأمر يحدث في حياتك. يعني ممكن تشوف مثلا تلميذ صغير في سادس ابتدائي وتيجي تكلمه يقول لك ان شاء الله لما يكون واعي كده وفطن وكيس يقول لك ان شاء الله لما اكبر وابقى طبيب او لما اكبر وابقى ضابط او لما اكبر وابقى مهندس اعمل كذا واعمل كذا. وفعلا تتحقق كلماته هذه بعد كم سنة، ممكن بعد 15 أو بعد 20 سنة. الكلام ده إذا كان كيس وفطن واعي، فما بالك بمن يعد ليكون نبيا. فلا تستغرب قول الله عز وجل وأوحينا إليه، يعني في لحظة إلقاء في الجب، لحظة تآمر إخوانه وإجماعهم على إلقائه في الجب، يمر بيوسف خاطر أن الأيام ستمر وأنه سيذكر إخوانه بهذا الموقف وأنه سيذكرهم بهذا الموقف، كما قال عز وجل أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، لأنه فعلا يأتي موقع تأنيب للضمير واسترجاع للذاكرة، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وفعلا نفذوا المؤامرة وجاءوا بالليل كما قال القرآن، وجاءوا أباهم عشاء في آخر النهار بعد إقبال الليل، وطبعا الجو جو صحراء وجو موحش، وجاءوا بالليل يبكون. وسبحان الله تتعجب من التمثيل، في ناس كثير يرتكبون جرائم ويتقنون التمثيل لدرجة أن بعض من يعني ينطلي عليهم هذا التمثيل يصدقون ويوقنون بأنهم براء من هذه الجريمة. وعلى قدر إتقان التمثيل على قدر اقتناع الناس ببراءة هذا الممثل. أنتم ما بتسمعوش تسمعوا عن الأفلام والتمثيليات كيف اني يعني انا في يوم من الايام كنت اسمع الممثل او الممثلة فاتجاوب مع التمثيل لدرجة اني ابكي مع التمثيل. يعني انا كنت بسمع مسلسل عمر بن عبد العزيز يعلم الله، وانا عارف الممثل اللي اسمه عبد الرحمن ابو زهرة ده كان بيمثل دور الحجاج بن يوسف الثقفي في وهو بيموت وبيطلع في الروح بيقول يقولون انك يا ربي لن تغفر لي. والله ما تتصور هذا مع ان انا عارف ان عبد الرحمن ابو ظاهر وان ده ممكن يمثل احيانا دور حب ولا دور غرام ولا بتاع، ومع ذلك يعني طريقه الالقاء والكلمات اثرت فيا لدرجه انني تجاوزت وتفاعلت وبكيت مع هذا المظهر مع هذا الموقف. وايضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله رغم اللي يمثله انا عارفه مثلا هو نور الشريف ولا كذا، يعني يا إخوة يعني ما ينبغي أن تفهموا كلامي ولا تحملوه أكثر مما ينبغي. شيجي ناس يقولوا الشيخ خلال هو بيسمع تمثيليات، أيوة أنا بسمع الأشياء المفيدة المؤثرة، وأنا يعني لا أحب الانعزال عن هذه الأمور، وإنما أحب الانتقاء الأشياء التي تفيدنا في دعوتنا وتفيدنا في حياتنا وتكون بمثابة الترفيه البريء الذي لا يكون يعني منغرس في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. فالمهم يعني أردت من هذا الكلام أن أقول أن أحيانا مرتكب الجريمة أحيانا يكون دارع في طريقة التمثيل ويكون قادر على إقناع الآخرين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، رحنا نعمل براه ورحنا نلعب وتركنا يوسف يحرس الأمتعة والثياب والأشياء فأكله الذئب، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وأنا الذي ربما هم كانوا سيتحيرون وربما كانوا قد عجزوا على اختلاق الكذب، لكن أباهم كما قلت لكم في الدرس الماضي يعني ذكرهم بهذا الأمر عندما قال إني أخاف إني لا يحزنني أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فهو ذكرهم بهذا. ففعلا جاء وقال فأكله الذئب، وبالمناسبة يعني يريدون أن يقطعوا الطريق على قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إحنا عارفين أنت مش هتصدقنا ولكن إحنا بالتأكيد إحنا صادقين. والدليل على ان الذئب اكله هذا قميصه وهذا الدم، وجاء على قميصه بدم كذب. وشوف كلمة كذب المبالغة، فعل على وزن فعل اللي صيغة المبالغة. طبعا هم لم يعجزوا ان هم يذبحوا شاه او يذبحوا ارنب ويلطخون القميص بدم هذا الارنب لكنهم اخطأوا خطأ رهيبا. وخلوا بالكم يا اخوان، هناك قاعدة تقول ان المجرم مهما كان متقنا، مهما كان بارع، مهما كان متقنا ومهما كان بارعا في ارتكاب جريمته، لا بد وان يترك بصمه، لا بد وان يترك خيطا يوصل الى اكتشاف جريمته، الا ان هذا الخيط وهذه البصمات تحتاج الى محقق جنائي بارع ذكي فطن. اي مهما كانت الجريمه لا بد وان ينسى شيء يدل على ايه، على جريمته، لا بد ان يعميه الله. بس الامر يحتاج الى ايه، يحتاج الى المحقق الجنائي ان يكون يقظ وفاطن. وذلك تجد جرائم يا اخواننا حدثت يعاد فيها التحقيق بعد 10 سنوات او يعاد فيها التحقيق بعد 15 سنة. يعني انا فاكر مرة من القضايا الغريبة جدا ان واحد فلاح مات فريعان شبابه ومات يعني شيئا فشيئا، المرض يدب فيه وكان يشعر بال، والطبيب كان يقول بالتسمم، وفعلا مات ودفن. وبعد حوالي 10 سنين ما تدري كيف الخيط وصل للشرطة، فجاءت ولبشت القبر وحللت العظم وحللت التراب اللي هو بجوار جثته، فوجدت آثار الزرنيخ من جثته بعد حوالي 10 سنين أو أكثر. ثم جاءت بزوجته وتحت الضغط وتحت التهديد وتحت المحاولات اعترفت بأنها كانت تدس له ثم الزرنيخ في الطعام والشراب شيئا فشيئا فشيئا بكميات بسيطة حتى أنهكه المرض وقضى عليه الثوم. شوف دي مجرد يعني شيء بسيط، لكن في أمور خطيرة. يعني أنا أقول هذا بمناسبة إيه؟ إني لما جاءوا بالقميص سيدنا يعقوب نظر إلى القميص فلم يجد فيه خرقا واحدا، لم يجد فيه أي تمزق، ففهم. ولذلك قال لهم إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أنفسكم خططت وتآمرت في شيء، في شيء أنا لا أعرف، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم كما جاء في بعض الروايات القصاص، كم أن هذا الذئب حليم يأكل يوسف ولا يمزق القميص. كيف هذا؟ يعني هو القميص محيط بيوسف، لما يجي الذئب يأكل يوسف لابد إيه؟ لابد أن يمزق القميص، وإلا كيف أكله، كيف أخرجه من الإيه؟ كيف أخرجه من القميص؟ يعني أمر غريب جدا. فشوف شوف الخيط أو البصمة اللي تركوها قوية جدا جدا. هكذا كما قلت لك، أي مجرم مهما كان، حتى في جريمة تحريف الكتب وتحريف الأقوال وتحريف المعلومات، أيضا المجرم الذي يغير ويحرف يترك بصمات تدل على جريمة. لكن الأمر يحتاج إلى إنسان واعي وذكي وفطن يكتشف كيف الجريمة تمت. ولذلك يعني الأمريكان والأوروبيين، يعني أنا كنت أستغرب وأقول يعني بقوله في مبادئ حقوق الإنسان ما يجوز تعذيب المجرم حتى يعترف. فأقول في نفسي طب كيف ما يعترف؟ يقول مش هعترف خلاص، ويصمم على هذا، مش هتضربوني خلاص مش هضربوني، أنا مش هعترف وما دام مش هتضربوني ومش هتعذبوني خلاص لن أعترف. لكن مع التدقيق والتحقيق وجدت إن فعلا المحقق الذكي عنده أسلوب وعنده طريقة يجعل المجرم ينهار ويعترف بجريمته من دون تعذيب بدني، وإنما بطريقة الحكاية واللف والدوران. واللي أكد لي هذا الأمر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. اسمعوا الكلام ده جيدا، اسمعوا الكلام ده جيدا، لأن فيه يعني لأن التعذيب، تعذيب المجرمين أو تعذيب المتهمين بيدل على ضعف المحقق، ويدل على بلادته، ويدل على ضيق أفقه، وعلى إنه ضاق ذرعا وما عنده صبر وما عنده طول نفس، مع إن المحقق لابد أن يتصف بطول النفس طول البال والصبر والحنكة والمحرك والمدورة والتقاط الخيوط وانتهاز الفرص. ولا تجد محققين يقول لك يسمع من المجرم يسمع له بالتفصيل يقول له احكي لي اي حاجة اي كلام هتقوله هينفعني في القضية. وتلاقي المجرم منه احيانا يبقى غبي كلمة فقط يعني ينساها في الكلام يلتقطها المحقق الذكي ويبدأ خيط الايه الجريمة. فشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وهو بيبحث عن كفار قريش او عن قافلة ابي سفيان عن اعداد الجيش الذي جاء به ابو جهل. فسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا الزبير بن عوام عثر عندما على غلامين فاخذوا الغلامين وبيسألوهم على عدد اهل مكة فخذوهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي بيصلي يعني امام الجيش وكل الغلامين ما يقولوا الحقيقة يضربوهم وعاوزين منهم اعترافات تفصيلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ففرغ من صلاته وقال لهما يعني انتوا دلوقتي بتضربوهم كل ما يقولوا الحقيقة بتضربوهم تسكتوا عنهم انا سأتصرح او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عمل ازاي عشان ينتزع منهم الاعترافات؟ قال للغلامين يدوب سؤال واحد بس قال لهم اهل مكة دول اللي جايين في جيوش بيذبحوا كل يوم كم جمل؟ قالوا يوما 9 ويوما 10. قال لهم خلاص اطلقوا صراحة احنا القوم بين 900 والالف. شايف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ازاي بياكلوا كم جمل في اليوم؟ قالوا يوم 9 ويوم 10 وهو النبي عليه الصلاة والسلام عربي طبعا فاهم ان الجمل يقضي كام 100 يبقى لما يضرب 9 في 100 او 10 في 100 يبقى بين 900 والالف. وفعلا كانوا كام بين 900 وألف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت النبي استخلص ازاي من كلام كذلك يا اخوة المحققين الاذكياء. شوف المحققين الاذكياء وذلك بالمناسبة رغم الموضوع ملوش صلة كان في واحد متهم في قضية المركز التجارة العالمي اسمه محمود ابو حليمة عثرت عليه الحكومة المصرية يعني كسرته من التعذيب. راح عند امريكا عند المكتب الفيدرالي ومعه طبعا الاعترافات كاملة. المكتب الفيدرالي الامريكي لغى كل الاعترافات وقال سنبدأ التحقيق من ايه من جديد. ففي فرق كما قلت لك يا اخوة يعني لابد ان احنا يعني تتسع افاقنا لفهم قصص الانبياء ولفهم القرآن الكريم. ليه القرآن يقول وجاءوا على قميصه بدم كذب؟ الذكي يفهم ان كيف ان الدم كان كذب لان القميص لم يمزق ويفهم ليه يعقوب قال بل سولت لكم انفسكم امرا. طب يعقوب يملك ايه دلوقتي عنده 10 اولاد وتخلصوا من ولد. طب لو هو قطع علاقته بالعشرة او يضربهم او يقتل واحد منهم او كذا يبقى خسر اثنين او ثلاثة من يبقى يعني الكياسة تقتضي انه يستسلم للايه للامر. وربنا سبحانه وتعالى القى على قلبه بردا وايه وسار وقال هذه الكلمة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر ايه معنى الصبر الجميل؟ الصبر الجميل اللي هو الصبر غير مصحوب بالشكوى وغير مصحوب بالتأفف والتوجع. لان واحد يقول لك انا صابر ولكن كل شوية يشتكي يشكل امراته ويشكل طوب الارض ويشكل صاحبه ويشكل كذا وعمال يتوجع راضي بالغلب والغلب مش راضي بيا ومش عارف اقدار كذا ده مش جميل. ده لان الصبر مصحوب بالايه بالشكوى. انما الصبر الجميل هو الاستسلام الكامل لقضاء الله وقدره ومحاولة الاستعانة بالله عز وجل حتى يفرج هذا الكرب ويمر هذا المال. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على ما تخططون وتتآمرون وتفعلون هذه الأمور. وفعلا الله عز وجل ألقى على قلبه البرد والسلام كما قلنا. وهنا السيدة عائشة استفادت الذات لا إله إلا الله. سيدة عائشة في حديث الإفك وهذه الحديثة يا إخوة كل ما أقراها سبحان الله مهما قرأتها من أعداد ومن مرات أتأثر بها جدا. ودي موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكثير من كتب السنة. تقرأ حديث الإفك تجد كيف إن امرأة مثل السيدة عائشة في براءتها وتتعرض إلى هذا الموقف الرهيب. كل المدينة تغلي المنافقين يتكلموا والناس المسلمين يتكلموا وأعداء المسلمين يتكلموا عن ان السيدة عائشة ما سلمت منه وما ولا سلم منها وهي ما تعرف، وبعدين في اللحظة دي تكون مريضة، ولما تنقه او توشك على الشفاء من هذا المرض تذهب الى ابويها وتجلس عندهما، ويدخل عندها النبي صلى الله عليه وسلم وتجد تغير وهي لا تعلم، وفجأة تعلم بعد ايام طويلة، بعد حوالي شهر او اكثر من شهر بالموضوع، واذا بها تبكي حتى يكاد كبدها ينفلق. ولما تعرف بالامر ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة ان كنت قد الممت بشيء فاستغفر الله وكذا، وان كنت فان الله سيبرئك وكذا، تقول ايه السيدة عائشة؟ ما تتكلم ولا تصرخ ولا تشكو ولا كذا، انما قالت ايه؟ التقطت الخيط من قصة مين؟ قالت ايه؟ فصبر جميل، فصبر جميل. ما خلصتش الكلمة الا وقد غشي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها. وهنا المسلم ينبغي ان يستغل، يعني يتدبر لما يقرأ القرآن ويتدبر فيه، يوم يأخذ من مواقف القرآن ما يفيده في حياته، ما يفيده في حياته. وهذا الأمر لن يكون إلا بالتدبر عند القراءة. بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المهم انتهى، يعني تفوروا أنهم استطاعوا إقناع أباهم بهذا الأمر. أما يوسف فالله عز وجل كان قد أعد له أمرا، كان قد قدر له أمرا. وتتعجب وتقول سبحان مدبر الأمور، سبحان مدبر الأمور. أنا صراحة لما بقرأ التاريخ وبقرأ القصص بأتعجب، سبحان الله العظيم. كل شيء كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. تقرأ الكلام في آخر سورة القمر اللي فيها قصص البشرية، قصة نوح وقصة عاد وثمود وكذا، والآخر يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فشوف تقدير الله عز وجل. الله يريد أن هذا الجب أو هذه البئر تقع على خط القافلة التجارية أو القوافل التجارية، تمر يأتون إلى الماء، فيذهب أحدهم لكي يأتي بالماء، وإذا بالدلو يتعلق به الغلام يوسف، وجاءت سيارة قافلة تسير في طريق اتجاه، وجاءت سيارة فأرسلوا والده ليأتي بالماء، فأدلى دلوه، أنزل الدلو، فقال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى أو يا بشراي هذا غلام. قالوا أنه فوجئ بجمال يوسف، لأن يوسف كما هو معروف هو فيه إيه؟ شطر الحسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان جميلا. فالرجل فوجئ بجمال هذا الغلام، زد على ذلك أنه سينتفع به عندما يبيعه، وأسروه بضاعة، اتخذوه سلعة تباع وتشترى. قال الله عز وجل والله عليم. ولاحظ يا إخوة، لاحظوا تعقيب الآيات وتذييب الآيات، والله عليم بما إيه؟ بما يعملون. يعني الله مش غافل عن هذه القصة وعلى التحركات، كيف ان يوسف في الصباح كان مع ابي، في المساء كان في الجب، بعد قليل اذا به يصير ايه؟ سلعة تباع وتشترى. ثم ينتقل الى اين؟ الى مصر. شوف فين واين في مصر؟ في بيت من اعلى البيوتات في مصر. كل هذا يندفع في كلمة والله عليم بما يعملون. وقال وشروه، كلمة شروه بمعنى باعوه وشروه. وبعض العلماء قالوا ان كلمة شرى احيانا تستخدم بمعنى باع واحيانا تستخدم بمعنى اشترى، وهنا تليق يعني تنطبق على المعنيين، لان اذا قلنا شرى بمعنى باع يبقى ان اصحاب هذه القافلة باعوه بثمن ايه؟ بقر. واذا قلنا بمعنى اشترى يعني ان اهل مصر اشتروا يوسف بثمن ايه؟ بقر. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طبعا هم معروف اللي بيجي بلاش بيروح ايه؟ بيروح بلاش، لانه ما اشتروش ولا شيء. زد على ذلك ربما ان هم كانوا خايفين ان حد يبحث عنه ويعثر عليه، خاصة ان شعروا او احسوا انه انسان من بيت راقي او من بيت عالي او من نسب عالي، فربما لا يهدأ عنه البحث، ويبقى بذلك هم خسروا الأموال، ولذلك كانوا متعجلين في بيعه وشروه بثمن نقص دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. أنا إخوة مضطر أن أوقف هنا عند بداية فصل جديد في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو وجوده في بيت العزيز، ولكن أتوقف لكي أحكي لكم قصة غريبة وعجيبة وقد حدثت بالفعل، وفيها العظات والعبر الكثيرة. ودي يعني عندما تسمع هذه القصة وأمثالها تقول سبحان المقدر، سبحان من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. والدنيا مليانة بالأحداث، ويعني أنا لما باجي أقرأ أحيانا الحوادث، رغم أنا أحذر من فبركة الصحفيين، خلوا بالكم النقطة دي، لأن في بعض إخوة عندهم حب قراءة الحوادث، زي طول النهار شغال هذا الوقت، هات فيه جريدة للحوادث أظن أسبوعية، معرفش أسبوعية ولا يومية، بتيجي من مصر، فبتركز دايما على الحوادث. معظم الحوادث بتكون حوادث جنسية وغرامية، وراجل قتل مراته ومرأة قتلت جوزها ومش عارف إيه وإيه، والناس مغرمين بهذا الأمر. فطريقة كتابة الصحفيين لا خلاق لها، صحفيون لا خلاق لهم في كتابة هذه الحوادث. أولا بيبقى فيها اختلاقات، بيبقى فيها تصوير شديد لأمور الأشياء دي المثيرة، لأن كي يبيعوا أعداد كبيرة من هذه الجريدة. فينبغي على المسلم أنه لا ينهمك أو لا يبالغ أو لا يعني يضيع وقته كثيرا في قراءة هذه الأمور، ولكن إذا قرأ الحدث عابرا ينبغي أن يفلسفه أو ينظر إليه بمنظار إسلامي، خلي بالك من هذا الكلام، ويستطيع أن يتبين من خلال قراءة الحدث، يستطيع أن يعرف فبركة الصحفيين، ويستطيع أن يكشف أحيانا الزيادات أو تحريفات عند الصحفيين. يقول لك لزوم الحبكة، لزوم الحبكة الصحفية أو لزوم حبكة القصة، أو زي ما بيقولهم بلغة التلفزيون يقول لك المخرج عايز كده. يعني ممكن تجد القصة تاريخية وتلاقي فيها شخصية مثلا ما كانش لها وجود في القصة الحقيقية، واخد بالك، تيجي تقول للمخرج انت ليه وضعت هذه الشخصية مع انها هذه الشخصية لم تكن في وجود التاريخ، لم تكن موجودة، يقول انا وضعتها لكي تكون هي الفلفل والكمون والبهارات والتوابل اللي تخلي المشاهد تشد المشاهد وتطبوها. هل من اجل هذا تحرف في القصص وتحرف في التاريخ؟ ولذلك الله عز وجل لما حكى القصص قال ان هذا لهو القصص الحق، إن هذا هو القصة الحق، لا زيادة ولا إيه ولا نقصان ولا تحريف. فأنا بحكي لكم هذه القصة الحقيقية حدثت بالفعل بدون حبكات صحفية وبدون أي شيء. من حوالي عشرين سنة امرأة كانت من الفيوم وكانت ساكنة في القاهرة، وجالها خبر إن أبوها مريض أو أوشك على الموت في الفيوم، وزوجها لم يكن حاضر في البيت. فهي طبعا هي اخطأت، مش عايز كلام يعني، انما احنا نحكي الا الذي حدث. فهي اخذت راحت الموقف وجدتش تاكسي موجود، فاخذت تاكسي خاص هي والسواق وحدها، وراحوا مشوا في الطريق الصحراوي الى الفيوم، وكان معها ذهب كثير. ففي منتصف الطريق مهجور طبعا من 20 سنه، برضه الامر يختلف عن هذه الايام، طريق مهجور جدا. فوقف بها السائق في مكان أو انحرف بها بعض الشيء، واستطاع أن يتقلب عليها كتفها وأخذ منها الذهب ورماها في بئر بجانب الطريق، بئر عميقة لكن ما فيهاش مية، فرماها فيها وأخذ الذهب وصار إلى الفيوم. وفعلا حمل ركاب وهو راجع من الفيوم، يعني شوف لم يرجع إلى القاهرة، أنا شوف تقدير الله عز وجل، حمل ركاب من الفيوم ورجع إلى القاهرة والذهب موجود في تابلوه السيار. يوم سبحان الله عز وجل، الله عز وجل يعني شوف يذكره بإيه، أو يعني كيف يلقي في باله هذه الفكرة وهو راجع في نفس المكان. انت عارفين المجرم دايما يحول حول إيه، حول مكان جريمته، ودي أمر مركوز في الفطرة. من ضمن الخيوط اللي بتوصل للمحققين للجريمة ان هم يتابعوا تحركات الايه المجرم، لانه دايما يحني على مكان الايه الجريمة عشان يعرف هل هم اكتشفوها ولا ما اكتشفوهاش، هل كذا هل كذا، في اشياء كثيرة جدا يعني لما تدرسوا علم الإجرام والحاجات دي نسأل الله العفو والعافية، احنا نقول باب العلم طبعا الحمد لله. فالمهم جي عند المكان ووقف السيارة قال لهم عن إذنكم أنا سأقضي حاجتي. فنزل بعد شوية كده ووصل لغاية البئر فوجدها في يعني تنازع وصوتها بعيد وكذا، فأراد أن يخلص عليها فمال وأخذ حجرا كي يلقيه فوق رأسها، وإذا بالحجر تحته ثعبان فيلدغه فيموت على الفور، يموت على الفور. طبعا لما طالت المدة الركاب نزلوا فوجدوا هذا الرجل إيه قد فارق الحياة، وسمعوا صوت المرأة وهي إيه تنازع ربما في اللحظات الأخيرة ولا شيء، فأنقذوها. فهي أول ما طلعت من البئر وبعد ما فاقت وكذا، لأنها طبعا بالتأكيد كانت تدرك أنها في اللحظات الأخيرة من حياتها، فقالوا لها بلغة الموسيقى اترحمي على هذا الرجل، لأن لولا إن هذا الرجل لولا إن هذا الرجل جاء إلى هذا المكان ما كنتش هتنقذت. رجل، هذا هو الرجل الذي ألقاني في البئر، هذا هو الرجل الذي ألقاني في البئر، كيف هذا الدليل؟ فتحوا طبلو السيارة إذا به الإيه الذهب الذي أخذه من هذه المرأة. فشوف بقى تقدير الله عز وجل. طب كم قصة وكم حادثة في النهار يا إخوة تحدث في أبو ظبي ولا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في اليابان ولا في الصين؟ كم حادثة وكم قصة بترتيب وتقدير وشوف تخطيط عشان تدرك مدى قول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقدير. انت ما تعرفش ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا وكان امر الله قدرا مقدور. والى الله ترجع الامور، الا الى الله تصير الامور، لله الامر من قبل ومن بعد، قل ان الامر كله لله، صنع الله الذي اتقن كل شيء. هكذا قدر الله عز وجل، هكذا قدر الله عز وجل. فالمسلم لابد ان يكون على ثقه وعلى يقين بان يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وانتوا بتتابعوا طبعا في احداث التاريخ ان مالك مثلا مش فرعون لوحده يعني، لا ده فرعون وغير فرعون. مالك مثلا يخاف على ملكه من طفل معين واذا به يريد التخلص من هذا الطفل فيتخلص منه، والخدم والحشم يقولوا احنا تخلصنا منه خلاص، وفجأة بعد 20-30 سنة يلاقي الطفل امامه ويسلب الملك. فعلا حدث ولا ما حدث؟ حدث كثيرة جدا في تاريخ الامبراطورية الرومانية والامبراطورية اليونانية. يعني هذه امور خطيرة جدا. يعني انا يعني من العجيب انت ما بنشوفش احداث التاريخ. نيلسون مانديلا اللي موجود دلوقتي رئيس جنوب افريقيا ده اظنه دلوقتي يمكن في السبعينات من عمره او يمكن في اوائل الثمانينات من عمره. نيلسون مانديلا ده قعد في السجن قد ايه؟ وكان كم مرة يقال عليه مجرم وكم مرة كذا وكذا وكذا، واذا بيه تمر الايام وايه ويصبح رئيس لجنوب افريقيا مثلا. انا بقول لك يعني وامثلة كثيرة جدا جدا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا ان الانسان ما ينبغي ان ينظر تحت قدمه ويتصور ان الامر سينتهي هنا عند الظالم مثلا يظفر بالمظلوم او يقضي عليه او كذا. لا لا، لابد ان تعلم ان الى الله المرجع وان الى الله المصير، اليه يرجع الامر كله. ذات في سورة هود لما ربنا حكى قصص الانبياء للنبي عليه الصلاة والسلام فاخرها يقول ايه؟ ولله غيب السماوات والارض ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. مهم ان يوسف استقر في بيت العزيز. العزيز ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الشخصية الثانية في الدولة اللي هو بيسموه بلغة العصر الان رئيس الوزراء، او بلغة زمان الوزير الاول او الوزير، لان زمان كانت الحكومات لم تكن معقدة ولم تكن المناصب يعني كثيرة. وزير يساعد الملك وحوله كتبة او وزراء من الدرجة الثانية او منفذين وهكذا. فالعزيز يعتبر هو شخصية ثانية في النظام الحكم في هذا الوقت. وكان اهم شيء يناص او اهم امر يناص بمنصب الوزير او بمنصب العزيز موضوع الجيش وموضوع الخزانة، الغلال موضوع القمح والتموين والاشياء هذه، خاصة ان مصر كما هو معروف كانت هي سلة العالم في موضوع الايه القمح، نسأل الله العفو والعافية. يعني كانت مصر هي تغذي كل الإمبراطورية الرومانية وكل منطقة الشرق الأوسط تغذيها من الايه من القمح. فكان دي مهمة الوزير انه يشرف على موضوع الخزانة والغلال والصادر والوارد والمبيعات، وكان القمح بمثابة البترول في هذا الوقت. البترول يعني كان سلعة تعتبر يعني غالية جدا ولها مكانة كبيرة في التجارة العالمية. المهم هذا العزيز أوصى امرأته بمين؟ بهذا الغلام اللي هو يوسف عليه السلام. ويبدو ان هم ما كانوش من جيبه، يعني كان في عندهم نوع من العقم. ولذلك قال كما قال القرآن: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، يعني اكرمي اقامته ويعني اشرفي عليه باخلاص وكذا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. حاجة من اثنين: اما ينفعنا في موضوع الخدمة والمساعدة في امور البيت والامور الاخرى، واما نحن نعتبره ولد لان احنا لم نرزق بايه بأولاد. وبالتأكيد يعني يوسف أو أي إنسان يشوفه كان يحبه من أول نظرة كما يقولون، أو يوضع لأن زنا معاد ليكون نبيا لابد أن يوضع في قلب في قلوب من يروه القبول من أول لحظة. فهم شعروا بوسامته ونجابته وذكائه وفطنته، وإنه ليس ككل الغلمان وليس ككل العبيد وليس ككل الخدم. ونشوف التعقيب هنا، خلي بالك من التعقيب، لأن صورة يوسف بين كل فصل وفصل أو بين كل مرحلة ومرحلة تجد قوانين عامة، سنن لا تتبدل. كما قلنا في يوم الجمعة الماضية: لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيقول إيه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. شوف كيف تمكين في الأرض، إن يتربى فين؟ في قصر صانع القرار فين؟ في البلد، في الدولة، صانع القرار في الدولة يتربى فيه. مكنا ليوسف في الأرض. يبقى واحد عجيب، واحد يقول ايه كيف التمكين؟ ده عبد، ده غلام، ده خادم، كيف التمكين؟ لكن هي بداية التمكين من هنا، بداية التمكين من هنا: مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، لو تفسير الأحلام وتأويل الرؤى، كما قلنا ان القصة كلها تدور حول موضوع الايه الرؤى. شوف بقى القاعدة دي: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انقشوها في قلوبكم ايها الاخوة، انقشوها في قلوبكم هذه الجملة بالذات: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دايما لما تشوف الظالم متمكن طاغي، او تشوف مثلا يعني الامور احيانا بتبقى مقلوبة كما تنظر لها، اياك ان تتصور ان الامور ستنتهي عند هنا. لا، في تخطيط وفي تدبير. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس. شده اتيناه حكما وعلما. ولاحظ كلمة حكما، كلمة حكما مش معناها ايه انه اصبح حاكم او اصبح العزيز، لا، ده هو ما زال خادما في بيت امرأة العزيز. فكيف يقول آتيناه حكما؟ الحكم هنا كما قلنا في خطب ودروس سابقة كثيرة، التحكم في شهوته، السيطرة على غريزته، السيطرة على هواه وشهوته. وهذا هو الحكم الحقيقي. الحكم الحقيقي ليس معناه أن تحكم غيرك وتتسلط على غيرك وتتحكم في مصائر غيرك، هذا ليس الحكم الحقيقي. الحكم الحقيقي أن تحكم نفسك أولا، تحكم نفسك أولا، سيطر على غريزتك أولا. فوالله إن حكمت نفسك فهذه هي الحكمة، وسيكون حكمك لغيرك سببا للرحمة وسببا للعدل وسببا للإنصاف ولإحقاق الحق. أما إذا لم تحكم غيرك، لم تحكم نفسك، إذا لم تحكم نفسك، إذا لم تسيطر على نفسك، وإذا تركت الحكم للشهوة وللهوى وللشيطان، فإن حكمك لغيرك سيكون مسار ظلم، أو يكون سبب للظلم وسبب للعربدة وسبب للتسلط وللبغي والطغيان. فهذا أمر يا إخوة لابد أن ننتبه له، إن كلمة الحكم يبدأ أولا بحكم الإيه؟ بحكم النفس قبل كل شيء. ولذلك دعوة سيدنا إبراهيم رب هب لي حكما، مع أن دعوة الأنبياء مجابة وسيدنا إبراهيم لم يحكم أبدا، لكن هب لي حكما يعني إيه؟ يعني هب لي حكمة، حكمة أحكم بها نفسي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هل هو في هذا الوقت أصبح نبيا؟ أما قال لا، لأن لم يكن قد بلغ السن الذي ينبأ فيه ويرسل فيه، ولكن المقصود هو إعداده للنبوة وإعداده للرسالة المستقبلية. وهنا تتكرر في سورة يوسف إخوة كلمة الإحسان، الإحسان والتقوى والصبر، ولذلك تتكرر كثير هنا وكذلك نجزي الإيه؟ المحسنين. وانت عارفين الإحسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه راه. ولذلك تجد في الآية التالية على طول مباشرة الترجمة العملية لمعنى الإحسان ولمعنى الحكم ولمعنى العلم. يعني دي نظرية إن بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فين تطبيق النظرية؟ فين واقع النظرية؟ هل فعلا طبق الإحسان؟ وهل فعلا طبق التحكم في نفسه؟ وهل فعلا طبق المراقبة لله عز وجل؟ تأتي الآية مباشرة وراودته التي هو إيه؟ في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي